خير هادي للأنام تسابا، يا خير هادي للأنام تساما. مكة والبيت الأمجد من قدس سرى ليلا أحمد، من مكة والبيت الأمجد من قدس سرى ليلا أحمد، جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد، جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد، ببراك العز إلى أحمد. بمكة والبيت الأمجد القدس سرى ليلا أحمد، بمكة والبيت الأمجد القدس سرى ليلا أحمد، جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد، جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد، ببراك العز إلى أحمد. غسلوا بالماء فؤاد حمد، وبإبليك منذوع ما غسلوا بالماء فؤاد حمد، وبتست مملوء علما بكلبك أفرغ يا أحمد، وبتست مملوء علما بكلبك أفرغ يا أحمد، بكلبك أفرغ يا أحمد. بمكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد، بمكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد، جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد، جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد، ببراك العز إلى أحمد. من هرب إذ شاهد نور حمد، وبراك العز تراقص من هرب إذ شاهد نور حمد، ركب المختار وسار به والليل زهى بضياء أحمد، راكب المختار وسار به والليل زهى بذي يا أحمد والليل زهى بذي يا أحمد لمن تتولى